بين الإفراط وبين التفريط. نعم. التنطع في الدين الغلو فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. طيب فيه مسائل فيها قولنا لم هذا قول الغلو إياكم الغلو قيدوا بالدين ونحن قتلناها تحسان. ما عندنا الغلو لا في الدين، إياكم الغلو في الدين. أنا مهب عندي ما عندنا ما عندنا هذا لا تشرح على الأدوات تقنية. أي نعم. وعلى كل حال الهلاك المحقق هلوم في الدين، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات القصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم. المعاملات أصلها من العادة، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحوه أصله جبل النفس إليه والطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون من العبادة. العبادة والشراء. نعم. البيع والشراء في الأصل عادة مو عبادة. نعم. ها؟ أي شلون؟ هذا إسراف يعني؟ هذا إسراف فصل. لا الغلو بالنسبة لك أن الاحتجاج أو الجبن هذا يعني ها. يعني التشديد فيها، التشديد فيها نعم هذا أيضا من الغلو. التشديد فيها بدون أصل، أما إذا كان هناك أصل فلا بأس أن الإنسان يأخذ بالأصل، لكن بدون أصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة التي أعدتها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل. وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله التحريم فليسأل. يسأل عنه. طيب لا صار فيها يعني كثرة فيها الحسن مثل الإنسان إذا كثر فيها الحسن ولم يطمئن الإنسان إليها يتركها ما يريبها في الأول يتركها ما في مال. هما لكن ما لم يكن هناك أصل، لأن الحين في بعض الناس يقول لك كل شيء حرام، الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء وارد من النصارى هو حرام. لا بعض الناس يقول إن الجبن أعلن شرط الشراب اللي فيهم شيء من الصنديق، وبعض الناس يقول إن المستوردات هذه يشككون فيها. لكن الإنسان لا صار إنه تركها الجبن. الجبن من يقول وش الأصل؟ وش الأصل فيها؟ ما أعرف. الأصل حب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة، وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة، ما ذلك يأكلونها ولا يسألون، وهي تخرج من المجوس، والمجوس تبايعهم حرام. من ترك التورع يعني لا والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه، أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع. لكن مسألة اللحوم صحيح كثرة فيها الكلام والخوف، هل يترك إلى غيرها تورعا؟ ما في بأس. أرجو أن لا أكون من الغلو. قول يا شيخ قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك أيه؟ ما قال يعني للناس يقول هذا أي ما في مال. نعم. الذين يكون في الإجازة العلمية مع أن الصحابة لم يتكلموا بالله. أي. هذا أيضا إذا كان الدلالة من القرآن واضحة بين